إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد قص الله عز وجل علينا في كتابه العظيم قصصا عجيبة عن اليهود الذين كانوا مع نبي الله موسى الكليم عليه السلام، وما واجهوه به من العنة والأذى. ولهذا أمر الله عز وجل أهل الإيمان ألا يكونوا مثلهم ولا يتشبهوا بهم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم قسما، فقال رجل من المنافقين: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا عدو الله، أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما قلت؟ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاحمر وجهه، ثم قال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. ومن عنة اليهود وحماقاتهم مع نبي الله موسى عليه السلام أن قالوا له: أرنا الله جهرة. وقال لهم موسى عليه السلام بأمر ربه: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وقالوا: يا موسى، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وحدث من طائفة منهم أن جاءوا لموسى عليه السلام بعد أن قتل لهم قتيل لا يعرف قاتله، أمرهم بأمر الله سبحانه أن يذبحوا بقرة، وحصل منهم من التعنت والتلكؤ عن أمر الله عز وجل، وشددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. وفي النهاية فذبحوها وما كادوا يفعلون. ولما أنجاهم الله عز وجل من فرعون وجنوده وأغدق عليهم من النعم وأعطاهم منها ما أعطاهم وفضلهم على عالم زمانهم، أمرهم الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة وأن يخرجوا منها العمالقة الذين استحوذوا على بيت المقدس، ولكنهم نكلوا وعصوا وقالوا قولا يدل على جبن وخور وعلى قلة يقين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فهذه عباد الله ثلاثة مواضع من كتاب الله من قصص بني إسرائيل، ممن كان منهم من نبي الله موسى عليه السلام، وكيف خذلوا نبيهم وآذوه ولم يوقروه ولم يستجيبوا لأمره، وهذا كان الغالب منهم، وإلا فإن منهم ممن اختارهم الله عز وجل لنصرة نبي الله موسى عليه السلام وهم قليل. واليهود عباد الله ازداد كفرهم وطغى فسادهم لما أتى الله عز وجل بهذا الدين، دين الإسلام، وأرسل نبيه عليه الصلاة والسلام محمدا للناس كافة بشيرا ونذيرا. والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، لما جاء الله عز وجل بالإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكرمه الله عز وجل بأصحاب كرام آمنوا معه وجاهدوا معه، لم يتوانوا عن أمر الله البتة. أثنى الله عز وجل عليهم الثناء العاطر، أنزلت آية في كتاب الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففاتحوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراجعوه في ذلك، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. فما كان منهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولم يقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا. فخفف الله عز وجل على أصحاب نبيه وعلى هذه الأمة، وأثنى على أصحاب نبيه ثناء بالغا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها رسول الله إلا كانوا معه، ولا سيما غزوة تبوك التي يبعد موضعها عن المدينة أكثر من 700 كيلو، وكانت في شدة حر وبعد طريق وقلة مؤنة وقلة ماء، صحراء قاحلة ورمال متراكبة وحرارة شمس، ولم ينطق أحد منهم بكلمة تدل على تضجر أو تلكؤ أو ملل. ولهذا مدحهم الله عز وجل، ونزل في هذه الغزوة آيات تتلى في سورة براءة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وأما في غزوة بدر الكبرى التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان، حين استشارهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم